الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن أنسى إن شاء الله، من الغد بإذن الله علاوة على برنامج قناة الناس الذي يأتيكم كل يوم جمعة تقريبا في 10:15 مساء كل بتوقيت الإمارات، من الغد إن شاء الله في برنامج كل يوم سبت الساعة 6 قبل المغرب على قناة الشارقة إن شاء الله، كل سبت ان شاء الله. وبعدين اللي يدخل على الموقع يجد كل هذه المعلومات، لان بعض الاخوة يغضبون عندما يقول لك ان الشيخ بيسجل من ورانا من غير ما يعرفنا ولا غيره. انا على الفضائية من وراك ازاي يعني؟ فان شاء الله هذا للعلم بإذن الله. وانت تعرف كل الحمد لله المحاضرات واللقاءات والمؤتمرات، بارك الله في الاخوة المسؤولين عن الموقع، تنزل على موقعنا وتعرف منها المواعيد ان شاء الله. فبإذن هذا برنامج جديد اسمه الفوز المبين، هذا يستمر هذا الشهر ان شاء الله، وشهر رجب باذن الله ان شاء الله، وشهر شعبان ان كنا من اهل الدنيا، ونبدا بعدين في رمضان في برامج رمضان ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا على قناه الشارقه باذن الله يوميا، على قناه ان شاء الله دبي يوميا باذن الله، على قناه الناس يوميا ان شاء الله. ودعواتكم ان يجعل الله هذا عملا خالصا لوجهه من القائل ومن المستمعين ان شاء الله. نعود الى سورة الفجر، وربما وقفنا عندها كثيرا من قبل، ولكن القرآن هو الذي يهز القلوب هزا، والإنسان قد تكون له مقاييسه الخاصة. كل إنسان له مقاييسه الخاصة. بالله عليك ارجع اليوم لو معك زوجتك أو زميلك أو ابنك أو أخوك في السيارة أو على أقدامك، اسأله سؤال أو اسألها سؤال: السعادة عندك او عندك او عندكم ما هي؟ كل انسان له منظور سعادة تختلف عن منظور السعادة عند الاخر، لان الانسان يرى حجم الابتلاء الذي عنده. ففي واحد ولد عاق، هذا العقوق يسد على الاب وعلى الام منافذ الامل والخير في الحياة، فكل حياته وانشغاله ان الولد العاق ده يصير ايه؟ بار، صح ولا لا؟ فان سألته ما هي السعادة يقول لك ايه؟ الاولاد البررة، صح ولا غلط؟ صح. طيب انت تكلم انسان عليه ديون، ومصيبة الناس ان اللي عليه دين يضحك عليه الشيطان، يروح يقترض من مكان اخر ليغطي به الدين الاول، فيعالج النار بالنار، فيصبح بدل ما هو مدين لطرف اصبح مدين لايه؟ لطرف، وهو يظن انه مدين لايه؟ لطرف واحد. طب هو الطرف الثاني حمل عليك الدين الاول، ولا هو يعملها لك كده من باب الشؤون الاجتماعية؟ لا، اصبح عليك ايه؟ دينين، فعالجت الدنيا بدنيا وعالجت القضية بمصيبة اخرى. فلما تكلم الانسان المدين اللي عليه مبلغ ولا يستطيع سداده، اخبار السعادة عندك ايه؟ وسعادة من يا عم؟ السعادة ألا يكون لأحد عليك درهم أو فلس أو دولار واحد، صح ولا مش صح؟ طيب واحد آخر زوجته

لما زوجته تقعد تقول له ابو فلان البنات لا تزوجوا وده اتق الله رزقهن ما جاء بعد. خلصت يقين كده رزقها لم يأتي بعد. الولد تخرج من سنتين واحنا ما بنفرق الاسباب خلاص فرقنا الاسباب سوف يأتي ان شاء الله العمل في الوقت المناسب. واحد من 4 سنوات او 5 سنوات قاعد يسمع محاضرة عن مصيبة الربا خلاص فانتحى بنا جانبا. كنا في دولة عربية مسلمة يعني انا وظيفتي في هذا المكان اطعم اولادي حرام؟ قلت شوف عندك اولاد؟ قال انا عندي زوجتي وسبع اولاد وامي وام زوجتي كل دول في بيت واحد وانفق عليهم كلهم. طيب نخليك في مكانك وتعمل عمل المضطر لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الطريق. لنا استاذ فاضل كان معنا في المحاضره ربنا يعطيه الصحه فيبارك فيه وينفع به يا رب. فاكد ما قلته للشاب هذا. بعد مده التقينا قدرا. احنا كل المسلمين الان يقول لك ايه التقيت بصدفه. ما فيش صدفه الاسلام ما فيهوش ايه ليس بالاسلام صدف ها الاسلام فيه قدر. التقيت به قدرا مش صدفة. المهم ف يعني انا بعد ما روحت من المحاضرة وسمعت فتوى الاثنين اللي افتوني وقالوا لي خليك مكانك قلت انا ايش ضمني ان اعيش وانا في هذا الهم؟ انا يكون عندي يقين بالله. صباح الصباح راح للرأس الكبيرة بتاع المصرف والبنك قال له يا عمي انا مقدم استقالة. انت مجنون؟ قال والله انا لا اريد ان ابقى. قال له طيب الى ان نأتي بواحد خليك مكانك في المكتب الى ان ربنا يسر. قال بس لا اقدم. قال خلاص لا تقدم عمل خليك بس منظر كده. قال دخلت المكتب نصف ساعة دخل رجل اعمال معروف كان يأتي لهذا الرئيس القسم ده ينهيله بعض اعماله. مرحبا. قال له خير. قال له عايز بس اسحب مبلغ كذا واودع كذا عملية حسابية كذا بنكية. قال والله معذرة يا ابو فلان انا لسه مقدم استقالتي من ساعة وانا بس منظر كده لكن ممكن تروح للأستاذ فلان زميل. قال له طيب. قال له بس انا معايا شيك عايز اصرفه. قال له طيب خد الشيك الرجل وجاب مبلغ كبير. قال له رأى الرجل حرص هذا على مسألة الحلال. قال له اقول لك ايه تشاركني؟ قال اشاركك في ايه؟ قال انا عندي محل اقمشة كبير في مكة عند الحرم وايه رأيك ان احنا نقسمه بالسوية وانا اعتبر المبلغ اللي انا انفقته الان ده صرفته خده يبقى نصف المحل ولا نصف المحل انت بتخبر بالشغل وانا سبحان الله. وبعد ساعتين كنت في مكة معايا المحل ونبيع ونشتري ودخل موسم الحج وخرجنا من موسم الحج ربحت ما اخذته من البنك في خلال 6 اشهر سابقة. واحد يقول لك ادي حكاية خلاص حكاية حكاية انت حر. انا اقول لك فمن يهدي من بعد الله فانا بحكي لك الحكاية عشان اسليك. انا عايز اوقظ قلبك. انا عايز احكي لك الحكاية عشان اوقظ قلبك لانه واقع ولا مش واقع يعني مش خيال يعني ليس خيالا انتهت المسألة. فالله الله يرضى عن سفينة. سفينة يا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تاه في الصحراء عن الجيش فطلع عليه أسد. يا الله أسد وحده في الصحراء مع سيف تعبان ما يمكن ما يقتل خروف حتى. فجاي الأسد عليه والأسد لما يكون جائع ما عندوش لغة تفاهم ولا لغة حوار تمام. وبعدين كشر الأسد أنيابه وإذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. صح ولا لا؟ يعني ما تلاقي زوجتك اليوم استقبلتك بابتسامة يبقى دليل على إيه؟ ما روحش دماغ بعيد الله يرضى عليك. خليك واقعي يعني في إيه؟ إلا إذا كان في مطلب من المطلب ما أعرف. يا أخي زوجتك أنت أنا بقول زوجتك في دولة أخرى المهم ما علينا. الزوجات اللي هنا اللي حاضرين معاكم ما شاء الله صابرات قانتات متحملات لكم ربنا يبارك فيهن إن شاء الله جميعا. ويبارك فيكم ايضا باذن الله. يجب ان نتحمل سويا اما انت تتحمل وهي لا تتحمل هي تتحمل لا بد من الطرفين. فماذا اصنع سفينة؟ دخل على الاسد قال يا اسد باللغة العربية، الأسد لا يفهم لغة عربية ولا لغة فرنسية. أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسد بعد ما كان مكشر أنيابه ضم فمه وسار بجوار سفينة، وسفينة يسير بجواره مستسلم مش عارف هو مودي على فيه، فإذا بالأسد يوصل سفينة إلى مؤخرة الجيش ثم تركه وعاد. رصيد سفينة في هذا الوقت عند من؟ اليقين بمن؟ بس خلاص يقين بالله. إبراهيم بن آدم قال والله مرة المريدين رايحين جايين من الشام رايحين على الحج، ناموا في حتة كده في البر، قال فسبحان الله استيقظت فوجدت حية رقطاء جواره، حية رقطاء قد أطلت برأسها رفعت رأسها فوق وفي فمها وردة تقدمها لي، فبعد أن أخذتها انصرفت. إيه أودياء الله دون عندهم؟ إيه الدلال العجيب ده؟ طب وردة في الصحراء؟ بالله عليك أنت عمرك سمعت عن وردة داخل الصحراء ومن حية؟ ده أنت الحية اللي معاك مع عمرها ما ادتك وردة. لا حول ولا قوة. معقول هذا الكلام؟ الله يرحم شيخنا، ما كنا نروح أنا والشيخ بتاعي عند الشيخ الكبير. الشيخ الكبير لسه على قيد الحياة عنده 104 سنة الله يعطيه الصحة يا رب. نروح أنا والشيخ نزوره، فكان عنده دعابة لطيفة كده، فيقول للشيخ كيفك يا ولدي؟ يقول الحمد لله. ولده ده عنده 84 سنة يعني مش ولد يعني عيل يعني، ده العيل الصغير يعني اللي عنده. كيفك يا ولد؟ الحمد لله يعني. الحمد لله يا شيخنا. يقول له كيف حال أمك؟ أم الشيخ كانت تعيش بفضل الله، كان عندها 105 سنة ما شاء الله. كيف أمك؟ كيف حال أمك؟ يقول الحمد لله حية ترزق. الحمد لله. وإزاي أم العيال؟ يقول له حية تسعى. فيقول له إيه؟ وأنت بين الحيتين تعيش؟ لا إله إلا الله. أنا أريد أشوف السيناريو العجيب بين الشيوخ والكبار. الله إذا ما شاء الله رحم الله ومن مات منهم الله يرحمهم جميعا يا رب. الله يرضى عليك. كان ليا تلميذ ليا في يعيش معايا في ألمانيا رايح جاي ياخدني ويوصلني، فكل ما احكي له عن الصالحين يتحسر يقول طب وانا ليه ما قعدناش مع الناس الصالحين دول؟ يقول والله يا ابني ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع. يقول جزاك الله خير نتيجه، جزاك الله خير والله، جزاك الله يا ابني مش اشتمك، لا اله الا الله. انت تقول لي انت ليه ما عشتش مع الصالحين؟ اقول لك ان الصالحين مش شو وضلت انت ليه داخل في المهم ما علينا. فكل واحد منا عنده ابتلاء ينظر الى لا. انت يا مؤمن انظر الى الدنيا كلها من مرصد الايمان، من مرصد. يقول مثلا زوجتك متمردة عليه، يقول انا ذنوبي كثيرة. ولدك عاق، يقول انا مالي حرام. زميلك في العمل بيقلل من شانه، يقول لا بد انني كثير المعاصي. مش موفق في الشغل، كل ما تعمل مجهود لا يكافئك المدير، يقول لا بد انني الصلاة مش خاشع، قراءة القرآن قلت، صيام الاثنين والخميس انتهى. انت قادم على ايام طيبة، هذه الايام ابتدي شغل اليقين، شغل القلب. ان لم تعش باليقين تتعب. الناس اللي عايشة باللا يقين تعبت. الازمة المالية اللي عصفت بالعالم على مدار الشهور السابقة كلها والسنة الماضية واللي قبلها اللي حصل فيها ان الغرب تعب، والناس على المستشفيات الامراض النفسية والامراض العقلية واللي انتحر. اما المؤمنون وده ده رزق الله يأتي في الوقت الذي يريده هو. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. أولا لن يعطي الله رب العباد عز وجل غنيا لأنه يكرمه، ولم يمنع فقيرا لأنه يهينه، لأن الله يقول كلا أبدا أبدا. لماذا؟ لأنك صادق في المقولة الأولى كاذب في المقولة الثانية. كيف يعني؟ أنت صادق عندما وسع عليك قلت ربي أكرم، هو نوع من الكرم. أما المنظومة الثانية أنت كاذب فيها. وإذا ما لما قدر عليه رزقه قال ربي أهان، لا الله ما أهانك، لا ربنا ضيق عليك عشان تدعوه. سيدنا يحيى بن معين الله يرضى عليه قال يا رب أدعوك منذ 3 سنين في أمر ما قضي إلى الآن. يعاتب ربه، قال فنمت فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد يشتكي للرسول يقول يا رسول الله انا ادعو ربنا 3 سنوات متواصله في امر مستجيب، هذا دليل غضب. قال يا يحيى ان ربك يحب ان يسمع صوتك. الله،